بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة السابعة من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وكنا وصلنا في المحاضرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون بالإسلام والإيمان لكل من أقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق بكل ما قاله صلى الله عليه وسلم، وأخبر به وكان على دين الإسلام، ولا يخرجون أحدا من الإسلام ما دام لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، وإن فعل من المعاصي ما فعل ما لم يستحل المعصية، ولكن ينقص إيمانه بقدر معصيته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، يعني لا تنقضوا عهد الله سبحانه وتعالى. وكلام المصنف رحمه الله تعالى هذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه عن الإسلام، كذلك أيضا فيه رد على المعتزلة الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين. وأهل القبلة هم من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة في الصلاة، وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى، وهي ذم الجدال والكلام في الله بغير علم. فقال رحمه الله: ولا نخوض في الله، ولا نمالي في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. قوله ولا نخوض في الله يعني لا نتكلم في الله سبحانه وتعالى بأهوائنا وعقولنا القاصرة، بل نقف في ذلك عند ما جاء في القرآن والسنة النبوية الصحيح. وكذلك لا نخوض في أسماء الله وصفاته، لا بالتحريف ولا بالتمثيل ولا التشبيه ولا التكييف ولا التأويل، بل نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام فيه رد على المتكلمين وغيرهم ممن يخوضون في ذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته بعقولهم وأهوائهم القاصرة، فيثبتون لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه، وينفون عنه ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه. وقوله ولا نمالي في دين الله يعني لا نجادل في دين الله بالباطل، بل نؤمن ونصدق بكل ما جاء في الدين. والمراء كله مذموم، لأنه مبني على عدم الاستسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقوله ولا نجادل في القرآن يعني لا نقول في القرآن إنه ليس من كلام الله، ولا نفسره بعقولنا وأفهامنا القاصرة، بل نقول إنه كلام الله حقيقة ليس مجازا، كما نقف عند تفسيره على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن على أربعة أوجه، حلال وحرام لا يسع أحدا جهلهما، ووجه وجه عربي تعرفه العرب، ووجه تأويل يعلمه العلماء، ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن انتحل فيه علما فقد كذب. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. والجدال منه محمود ومنه مذموم. أما المحمود هو الذي يكون الغرض منه التوصل إلى الحق والصواب، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما الجدال المذموم فهو الذي يكون الغرض منه التعصب للنفس، كما قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقد قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب، فإن أصل ذمهم الكلام المخالف للكتاب والسنة، هذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلا، فمن جادل به جادل بالباطل. قال رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نقر بقلوبنا وننطق بألسنتنا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا كلام غير، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قال: نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام. قال: فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا فيه رد على القرامطة الذين يزعمون أن القرآن إنما هو محض إلهام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، يعني كلام الله سبحانه وتعالى فوق كل كلام في الإتقان والإحكام ونحو، لا يساويه كلام أحد من خلق، كما قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ولا نقول بخلقه، يعني لا نقول إن القرآن مخلوق، كما قالت الجهمية والحلولية والاتحادية والمعتزلة. وذلك لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة. وقد قال الله سبحانه: ألا له الخلق والأمر. الخلق هذا جميع المخلوقات، والأمر هذا كلامه سبحانه وتعالى، ومنه القرآن الكريم. فهنا لما غاير بين الخلق والأمر دل على أن القرآن غير مخلوق. وقد كفر أهل العلم من قال بخلق القرآن، كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: أما تكفير من قال بخلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف، وأول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، وقد ضحى به خالد القسري رحمه الله يوم عيد الأضحى. وأخذ الجعد هذه المقالة، مقالة خلق القرآن، عن أبان بن سمعان، وأبان هذا أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم، وطالوت أخذ من لبيد الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني أهل السنة والجماعة لا يخالفون ما أجمع عليه المسلمون في أصول الدين وفروعه. قد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ومن قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين. وقد اتفق السلف والأئمة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني بدأ من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود، يعني يجعل يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى بيان مسألة أخرى، وهي عدم تكفير أحد من أهل القبلة بمجرد الذنب. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا ممن ينتسب إلى الإسلام بذنب من الذنوب العملية كالقتل وشرب الخمر والزنا إلا إذا استحل، يعني اعتقد حل هذا الذنب. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. فهنا سمى الله عز وجل القاتل أخا، والقتل كبيرة من الكبائر. وقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى الله عز وجل كلا الطائفتين مؤمنا، فدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شهد لكلا الطائفتين بالإسلام، وقد حدث بينهما قتال. أما من استحل الذنب يعني اعتقد حله فقد كفر، لأنه كذب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أن الاستحلال كفر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. يعني هؤلاء الأحبار والرهبان كانوا إذا أحلوا لهم شيئا اعتقدوا حل، وإذا حرموا عليهم شيئا اعتقدوا حرمة. والناس في حكم مرتكب الكبيرة على أقوال، منهم من قال هو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، وهذا قول الخوارج، استدل بأدلة الوعيد، ومنها قول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فقال: الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، ولا ثمت قسم ثالث. ولكن العلماء أجابوا عنهم بأن الآية جاءت على سبيل التبعيض، وأن هناك قسم ثالث وهم عصاة الموحدين، ولم تدل الآية على أن العصاة كفار. طبعا استدلوا بأدلة أخرى كلها أدلة لا دلالة فيها، وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة، ومن أراد الاستدادة فعليه الرجوع إلى الكتاب. ومن الناس من قال مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، خالد مخلد في النار في الآخرة، هذا قول المعتزل. وعللوا ذلك بأن الإيمان عبارة عن خصال خير، إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا، وإذا لم تجتمع فيه بعض الصفات فإنه لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا لوجود بعض أعمال الخير، ولكن إذا مات فإنه يكون خالدا في النار، لأنه ليس في الآخرة إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار. وأهل السنة والجماعة أجابوا عنهم بأن مرتكب الكبيرة لا يحكم بإيمانه إيمانا كاملا، ويقال هو مؤمن ناقص الإيمان. ومن الناس من قال لا يضر مع الإيمان ذنب، وهو قول المرجئة، يعني من فعل ما فعل من المعاصي والذنوب فلا يضره هذا، واستدلوا بنصوص الوعد، ومنها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. ولكن أهل السنة والجماعة ردوا على ذلك بأنه لا بد من الجمع بين هذه النصوص ونصوص الوعيد، فمن شهد الشهادتين لا بد أن يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي. ومن الناس من قال: إن كان الذنب من الكبائر فهو كفر نعمة، هذا قول الإباضية. ومن الناس من قال: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وهذا قول أهل أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما قالت المرجئة، فيزعمون أن الإيمان مجرد التصديق فقط والعمل لا يدخل في الإيمان، فمن أقر بقلبه فلا يضره شيء من الذنوب. والحق أن الذنوب لها تأثير على الإيمان بحسبها، كلما عظم الذنب نقص الإيمان، والأدلة على ذلك متواترة، منها قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة نمام. معنى هذا أن مرتكب هذه الذنوب من المؤمنين لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب. ولكن المعتزلة والخوارج احتجوا بهذه الأدلة على أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها فهو خالد مخلد في النار، وأما المرجئة فقد كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها. ثم قال رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. أي أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الذي يعمل الصالحات أن يعفو الله عز وجل عنه ويدخله الجنة برحمته. قد قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا فيه تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة. ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أن الله يرحمه ويعفو عنه، في حال الصحة يكون خائفا راجيا. وقال بعض العلماء: ينبغي تغليب حال الخوف عند الصحة، أما عند المرض والموت فينبغي تغليب حال الرجاء. والرجاء منه محمود ومنه مذموم. الرجاء المحمود الذي يصحبه عمل للآخرة، والرجاء المذموم هو الذي لا يصحبه عمل. قوله: ولا نأمن عليهم، يعني لا نأمن عليهم من عذاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد لأحد من المسلمين بجنة إلا من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة. وهذا في الشهادة الخاصة، أما الشهادة العامة فجائزة كالشهادة المتقين بالجنة وكذلك المؤمنين، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. قال: ونستغفر لمسيئهم، يعني ندعو للمذنبين بالمغفرة، كما قال سبحانه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا وقد زنى قال: استغفروا لماعز ابن مالك. قال: ونخاف عليهم، يعني نخاف عليهم من عذاب الله بسبب ذنوبهم. قال: ولا نقنطوا، يعني لا نيأسهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل نفتح لهم باب التوبة. قال الله سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأسباب مغفرة الذنوب كثيرة، منها التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، كما قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب الدعاء للمؤمنين ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره في حياته وبعد مماته كشفاعته يوم القيامة. كذلك ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى له، مثل الصدقة والحج. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئات. لذلك كلما أصبت مصيبة اصبر واحتسب فلك الأجر والثواب إن شاء الله. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغط وفتنة الملكين، كذلك ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة، وما يحصل على القنطرة قبل دخول الجنة. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: من هم أهل القبلة؟ السؤال الثاني: الجدال نوعان، أذكرهما مع ذكر أدلة على ما تقول. السؤال الثالث: ما أصل أصل مقالة خلق القرآن؟ السؤال الرابع: ما حكم تكفير أهل القبلة بمجرد الذنب؟ السؤال الخامس: هل الذنوب تؤثر في الإيمان؟ السؤال السادس: ما أسباب محو الذنوب؟ نكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.